بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. احنا عاقبنا الكلام بعقاب الشريط، زل الشريط اللي يتخطى عليه هذه البنت اللي بلغت وهي مجهولة حال، وهي أحوالها اثنين، مرة تعود مهملة مرة تعود معي مهملة. هاي المهملة تكلمنا على أحكامها، وذلك لا نتكلم على أحكام هاي اللي بلغت وهي مجهولة حال وبوها حي. أما لا تؤب فرشد نوبنا وهل ولو قرب. أما لا تؤب وجهل، هاي اللي بالغة أبوها حي وهي مجهولة حال، ما نعرف كانها رشيدة ولا سفيهة، ذيك محمولة على السفه أفعالها مردودة. يكون إلى أثبت رشدها، أنا فرشد إلى أثبت رشدها، في الساعة تعود أفعالها ما زالت مردودة وترشد، تعود تتصرف وتصرف الله شيدتي وبنا كذا. والله تزوجت وبنى بها الزوج، زوجت وبنى بها الزوج، في الساعة مولي إلى دخل بها الزوج، في الساعة تعود أفعالها محمولة على الرشد. في الخلاف الصع يكانها تنحمل على الرشد بالقرب من الدخول. قالت قولة عن اللام نيجون سنتين بعد الدخول، وهي مازالت مجهولة حال، أن نحملوها على الرشد وتعود أفعالها ماضية. وهذا القول هو اللي مشي عليه صاحب جات فاس. وقيل عنها ما دامت مجهولة حال أنها لا بد من يجو السبع أعوام بعد الدخول، حدنها ينفك عنها الحجر. لكم عنها أما ذات أب وجهل فرشد، وهي مجهولة حال لا بد من رشدها، أو بينن والله لا بد من، والله ثاني ما ذيك ما هي رشد دخل بها الزوج. وهل ولو قرب، لو كان يفك عنها بالقرب كيف بعد سنتين أو لمضي سبعة، والله يفك عنها لا وراء أسبع عواء. وذا كل مشي عليه ابن عاصم أن يفك عنها بعد الدخول إلا ما دامت مجهولة حال لا إلى جاوز سبع عواء. قال وإن تكن بنت وحاضت والأب حي فليس الحجر عنها يذهب، إلا إذا ما نكحت ثم مضى سبعة أعوام وذا به القضاء. تكن بنت كانت تامة، بنت هي الفاعل، أو لمضي سبعة وهل ولو جدد حجرها أب خلفا حكوا. ونعم ندرس إلى مضات سبعة أعوام، مضات أسبع سنين على القول بسبع سنين، الله عامين على أنها تخرج مع عامين مثلا، وقام بوها منين مضات المدة جدد عليها الحجر من جديد، هي لا مازالت مجهولة حال. قال تقول عنه منين يجدد عليها الحجر من جديد وراء هاي المدة عما ينفك عنها الحجر، وقال تقول عنه ينفك عنها يعمل يجدد عليها الحجر. وعلى كل حال هي من هذه الحالة معروف عنها متزوجة، لكن معناها تخرج من الحجر إن مضت اللي هي هاي المدة اللي قلنا عنها تخرج بها بعد الدخول. ولو جدد الحجر أو من عليها والله هي لا تخرج، حكوا فيه خلفة يوم العلماء. وإن بدا سفهون ورشد فرد وأمضي ذاتيها مالين وتحت يد. نعم قال عنا البنت إذا بلغت وبدا سفهها أفعالها مردودة كاملة، يسوى هي مهملة ويسوى تحت يد عندها ولي، إلى مولي ظهر رشدها تمضى أفعالها كاملة، يسوى هي تحت يد ولي ويسوى هي مهملة. ذاك معناها وإن بدا سفه فرد، ظهر منها سفه رد أفعالها، أو رشد فأمضي، الله ظهر رشدها فأمضي لف ونشر ورتب. ذاتيها مالين أو تحت كانتا ذاتيها مالين، والله تحت يد أسوأ الوحدة مهملة والله تحت يد، بدا رشدها وهي مهملة والله تحت يد ولي مضي، لكن لا يتعدل فعالها كاملة. بدا سفهوا أسوأ هي تحت يد ولي والله مهملة أرد فعالها كاملة. وللولي الفك عنها قبل أبنا فلا جبر وأمضي الفعلاء، وللولي الفك عنها قبلا بنفى لا جبرا وأمضي الفعلا. قال عن الولي عنه يقدي فك عن هذا الحجر هاي البالغة يسوى هي ثبت رشدها والله ما ثبت رشدها هاي يقدي عنه يفك عنها الحجر قبل البناء. الولي يقدي فك عنها الحجر قبل البناء سواء ثبت رشدها أو لم يثبت رشدها. الساعة الصلي فك عنها الحجر ما أثلي أجبرها يعود وفعالها عليها ماضي أكو معناها ولي الولي يفك عنها اللي هي المحجورة قبل البناء وقبل قاع التزويج يسوى قاع مفات الزوج اللي قال فلا جبرة فلا جبرة على النكاح منين يفك عنها الحجر ما أثلي قد يجبرها على النكاح وفعالها ماضي. هذا البيت انضم كلمة من خليل شيخ خليل قال ولي الأبي ترشيدها قبل دخولها ولو لم يعرف رشدها كالوصي. قال عن البو قدر رشدها قبل الدخول يسوى قاع لو لم يعرف رشدها هذه كالعايدة فيها الخلاف به اللي قال لو كيف ذاك الوصي ما اللي قدر رشدها هذا كامل شمله هو الولي ولي الولي عبارة الولي شمل بهذا الاثنين تكون معناها ولي الولي الفك عنها أنا فك الحجر للولي فك الحجر عنها اللي هي البكر البالغة قبل بناء قبل البناء فلا جبرة ذيك الساعة فلا جبرة على نكاح ومضاعف عليه كما قدمت. والشرط في التجديد كونه لدى قاض كما محمد باب سيد. قال عن شرط تجديد الحجر الولي لا تجدد الحجر على محجوره عند البلوغ لو لذا مثلا عند البلوغ هذا يا الله يعدله عند قاضي تشهد عليه بينه يعود عند قاضي ويؤرخ له. إياك نعرف عن المدة اللي يعدل فيها تجديد الحجر إلى المحجور ما تخطاه هو الحجر يا الله يجدد على الفوري بعد البلوغ منين يبلغ المحجور وهو مجهول حال وعاد لا يبوه يجدد عليه الحجر يا الله يجدد عليه في السنة الأولى الله الثاني ما يتقعس عن ذا لكن معناها والشرط في التجديد معناها تجديد الحجر على المحجور كونه لدى معناها عند قاضي كما محمد بابا ورلهوني قال محمد مولدون شيدان ناسبين للمدونة وكذا شراح خليل عند قوله والحجر عليه كالحل شيدان دي عنه قوة والرشاد المانع حجر البالغين إحسان مسك المال غير مسرفين وزيد في الموجب للإطلاق تنمية المال على الشقاق مذهبه اعتباره وعملا به ورجح خلافه الملأ. لا هي يتكلم على الرشد أنت الإنسان يعود يستحق الرشد. نعم والرشد المانع حجر البالغين قال عن الرشد اللي يمنع البالغ من الحجر اللي وجب على الولي يفك عنه الحجر إحسان مسك المال غير المسلمين معناها يعودوا يحسنوا تقوام مسك معناها تقوام مالهم لا ولا هم مسلمين ما يبذلوا مالهم في الشهوات هذا راك حد اتصف به الصفة واجب على ولي يفك عنه الحجر أيوة ويدفع له ماله وجوبا خلي بينه مع ماله يتصرف فيه. وزيد في المجيب للإطلاق تنمية المال على الشقاق مذهبه اعتباره قالت قولة أعلنه لا بد من يعود يحسن التصرف في المال ويقدي نميهم مالي يقدي نميهم على ذاك أنه العادي قد يقوم المال غير ما يقدي نميه أنه ما فات خرج من الحجر عماله ما يندفع له لكن معناها وزيد في المجيب للإطلاق معناها الإطلاق من الحجر خروج من الحجر زيد فيه على قول تنمية المال لأنه يعود قد ينمي المال لا بد من يتصف بالصفتين وهذا يعود قد يقوم المال ويقدم اللي ينميه يتجره ويقلب به يديه لين يكثر نعم إلى عادي يتجر على شقاق على خلاف هذا الشرط التالي العاقب منه اللي هو تنمية المال يكفيها الخلاف كان لا بد منها والله بدأ كانها شرط فك الحجر عن المحجور والله ما هي شرط ما مذهبها اللي هي المدونة اعتباره اللي هو هذا الشرط الأخير اللي هو تنوية الماء حق. قالت المدونة عنه لا بد من يعود يقد يقوم ماله ويقد مولي ينميه وعمل به. معناها هذا القول عمل به عليه العمل عن تنوية المال عنها شرط في الخروج من الحجر مع إمساكه تقوامه. نعم. ورجح خلافه الملا ورجح قال لك خلافه الملا يعني لأكثر من العلماء أكثر العلماء رجح خلاف هذا القول. قال عن الله من إن يعود المحجور يمسك ماله يقد يقومه عنه ينفك عنه الحجر يسوقع هو ما يقد ينميه. ولولي أب تحلى بالرشد إلا فمن يليه من موصى وجد. هذا هون تنبيهات جابهم محمد مولود بشرح الكفاف. قال تنبيهاته قال الرهوني رشد الذكر والأنثى سواء كما في المدونة وغيرها. ثاني اختلف هل يخرج ذو الأبي ببلوغه رواه ابن غانم وغيره عن مالك رجحه اللخمي بندور السفه وعمل به أم لا يخرج به وهو قول ابن القاسم وظاهر روايات عن مالك وعليه قول خليل إلى حفظ مال ذي الأبي. قلت وعليه ينبني تجديد حجره فمفاد القول الأول أن لا تجديد والله تعالى أعلم. ثالث الظاهر منع معاملة المحجور بغير الأصلح وانظر الأصلح وانظر أيضا المهملة هل تمنع معاملته ولو على قول مالك بمضيها لوجوب الضرب على يديه والمنادات بأن لا يعامل أو إنما تمنع بعد النداء. وانظر الأصلح لعل معناه وانظر معاملته بالأصلح هل تجوز أم لا. عبارة منظور الأصلحة سأقطع من نسخة شيخنا محمد سالم للمحبوب. قال القاضي منين باطل كي قدم منين انصب القضاء يعيط على عن المحاجر كاملين لا يتعامل معهم حد وعنهم يجوه مثلا يعود يدير عليهم مقدمين. ولولي أب تحلى بالرشد إلا فمن يليه من موصى وجد. لا يعرف الأولياء هذا اللي يستحقوا الولاية على المحجور. قال عن منهم البو البو دنية البو ولي على محجور على ولده الله بنته البو دنية لا الجد والجدة ولا الأم والعم لا هو الجد ولا هو الأم ولا هو العم. الجد ما يعود ولي على أولاد ولو يكون العاد ولو المباشر ولو هو قبال سفيه تنسحب الولاية على أولاد ولو من قد سفه ولو حد ولو ذاك اللي متوالي السفيه حي نزلت إن شاء الله لا يبين ذا. معناها أبو تحلى بالرشد معناها أبو متصف بالرشد رشيد ومسلم إلا فمن يليه إلا يكون الأب رشيدا العاد الأب حي غير ما ورشيد. فمن يليه معناها هذا اللي ولي على الأب وهو اللي يعود ولي على أولاده به اللي الأب العاد اللي سفيه لا بد من يعود عليه ولي. إذن وليه ذاك ولي ذا الأب السفيه يعود هو ولي أولاد ذا الأب اللي قلنا عنه سفيه ولي ولي عليه هو ولي على أولاده. كيف تبوه العاد السفيه ذلب السفيه بو حي يعود ولي على ولو هذا اللي سفيه يعود على ولي على أولاد ولو. كيف ذاكم ولي العاد هذا ذلب السفيه عنده وصي مصيه عليه بو منين تيتوفى ذاك يعود وليه هو ولي أولاد ذاك معناه لا يكون الأب رشيدا. فمن يليه من موصى معناه ولي الأبي من موصى وجد من الوصي من حد وصي عليه عود ولي هو ولي أولاده. والله يجد مولي يجد معنى عندي أولاده اللي ولي ولي هو عود ولي على أولاده. الوصي باطل ولايته على السبي من سحب مولي على ولادة السفيه على المشهور قال ابن عاصم ونظر الوصي في المشهور المنسحب على بني المحجور. قال الفنان قال الشيخ ميارة ظاهر والله أعلم أن هذا في حياة الأب فقط، وأما بعد موته فلا يكون ناظرا على بنيه لأن نظره لهم كان بحسب التبع لأبيهم. هذا فول الحجر عند قولة الشيخ خليل والولي الأب. ثم وصي مسلم قد كلفا مقتدر يعدل فيما استخلفا ولو تسلسل ولا استبداد له مع آخر لا إذا ما وكله. ما للأب وصي لعدل بما وخال يعود الولي وصي الأبي هذا اللي وصاه به على ولو والله منتو منين تيتوفى. هو الشرط في يعود مسلم يعود مكلف فلا يصح إيصاء ذي صبا أو جن أو عتهن أو كفر. قد كلف مقتدر معناه يعود قادر ما هو عاجز عن هذه الوصية عند الموصي عليه. يعدل فيما استخلف يعدل معناه يحفظ المال ويتصرف فيه بالشرع المال المستخلف عليه يحفظ ويتصرف فيه بالشريعة وإن أعمى أو امرأة أو عبدا. هذا الوصي يعمل أعمى يعمل امرأة ويعمل أم لعبد. هذا كلهم قد يوصى على ذا المحجور. ولو تسلسل معناها ولو تسلسل الوصي كيف واحد هون تيموت وحيط الزيد ووصاه على ولو منين زيد يموت قد يوصي عمرو مولي على ذا الولد كذلك عمرو لا تيموت قد يوصي واحد ثاني مولي على ذاك الولد هكذا الوصي يعمل متسلسل هش ذاك جائز. ولا استبداد له مع آخر إلا إذا ما وكله. قال عن الميت لا تيموت وصى اثنين مثلا على ولو هذا لوك الاثنين ما فيهم واحد يقدر يستبد بشيء دون الثاني معناها ما يستقل بهم ما فيهم واحد يقدر يبيع حيوان هذا المحجور ولا يشري له يكون العادل آخر عالم بذاك. ياكم معناها ولا استبداد له معناها الاستقلال لأحدهما دون الآخر لا إذا ما وكله الآخر يكون العادل آخر وكله. قال وراني منين عود ماني هون تقدر تبيع كذا من حيوان ذا المحجور إلى قام هو واستبد باع دون صاحبه تقول الساعة يلا البيعة ترتد إلى عاد المبيع فات يغرم الأكثر من الثمن والقيمة إلى عاد اللي فات الثمن. كيف هو مثلا شاري سلعة للمحجور بثمن من مال المحجور والحق الحال الثمن فات هذا يقدر يرجع تقول الساعة يغرم الثمن للمحجور ويملك هو السلعة البيعة ما ترتد. هما الوصيان كلهم يقدر يرد صاحبه إلى استقل دونه بالمعاملة يسوى قاعد ذيك المعاملة مصلحة يسوى يقدر آخر يرد هذاك اللي بعدلت ما وحاضر. ومعناها ولا استبداد له مع آخرين إلا إذا ما وكله استبداد له اللي هو أحد الوصيين ما يقدر يعدل معاملة في ماله هذا المحجور دون صاحبه يكون لعب صاحبه وكله أهلاً دعني فتقلت. أو كان قد أذن فيه الموصي إذن القرينة أو التنصيص كذلك ما اللي قد يستبدو عد الشي أحد الوصيين عد الشي دون صاحبه بيع ولا شيء من ذاك النوع إلى عاد الموصي اللي هو البوم من أنت يتوفى وصاهم الاثنين غير قالهم كلكم ما اللي عنده الاستبداء كلكم عنده الأذن يستبدو عد البيع دون صاحبه هذا فيه باللفظ نص عليه قاع والله صدرت منه قرينة مولي تدل على أنهم آذن في هذا أكو معناها وكان قد أذن فيه اللي هو الاستبداء الموصي اللي هو البو اللي وصى إذن القرينة فهم قرينة دلت على أنه يسوى عليه واحد منهم يستبد دون الآخر. الله التنصيص معناها لفظولهم نصلهم عليه. قال الشيخ خليل في هذه المسألة والاثنين حمل على التعاون معناها وإن أوصى الاثنين حمل اللي هو الإيصاء على التعاون عما فيهم واحد يستبد. قال العدوي أي بلفظ واحد إنهم متعاقبين ولو كان كل واحد بزمن بخلاف الوكالة. والفرق الاحتياط في مال اليتيم وناظر الوقف كالوصيين أنا عنهم لا محمولين على التعاون يسوى وصالهم اثنين بلفظ واحد والله متعاقب وصل واحد ضر وصل له بعده هم اللي لا محمولين على التعاون. هاي الوصية التالية ما تنسخ الوصية الأولى خلاف وصل وكالة إلى وكل واحد وكل اثنين مترتبين وكل واحد وعقب وكل واحد وراء الوكالة التالية ناسخ الوكالة الأولى. الفرق بينهم في الوصية كان احتياط لمال اليتيم إياك يعود متحامين على اثنين. عن ناظر الوقف هذا اللي قبل ورقة شخص سأله ناظرا على الحبس أنهم إلى عادهم والاثنين موصيلهم معنى عندي جعلهم ناظرين على الحبس ما فيهم واحد يستبد وشي بأخبار للحبس سوى هو جعلهم ناظرين بلفظ واحد والله مترتبين. ذرع لو مات أحدهما ورأى الحاكم جعل ثاني مع الباقي فعل وليس ذلك للميت عند وفاته فلا يقيم مقيا عرفة والمعيا والفائق أن الفقير لا يمكن من مال الولد وحكم به ابن عبد الرفيع وعليه قول الزقاق هكذا منع والد فقير من أخذ المال للولد أعملا غلبة بيعه لمصلحة نفسه نقله التسهولي ثم قال وهو شاهد لخلع الوصي الفقير مغالبة الجنسي. الثالث ولي من حجر عليه لحق غيره كمفلس ومريض ورقيق وزوجة ومرتد هو ذلك الغير أو ولي ذلك الغير إن كان في ولاية كزوجة المحجور ورقيقه وموروثه المريض ومدينه المفلس فحاجره وكبيت المال فوليه الحاكم. نعم فرع خرف الرحمة ابن رحال عن أهل التحفة أن الحاضن في البدو وما في حكمه كالوصي جرى عرف النملاء وضر الظفر عند لا حاضن كجد والدردير آخر الوصايا ظفر كتاب محمد مولود سالح بن الشيخ علي. الدردير قال عن عنده إنما يوصي على المحجور في الوصية وراك كلمة الله انتين أنا الرجل إذا مات عن أولاد صغار وخل معهم إخوة والله جد والله عم وقاموا هذا وباعوا مالهم المصلحة ذاك البيع ماضي وذاك بلو الصغار ما يقدر يردوه هذا قط نظمته وبيات قلت العم إن يبيع والأخ الكبير مال الصغار دون إيصاء جدير ذلك بالإمضاء إن للمصلحة باع وفي الدلدير ذا وأوضح باب الوصية لدى تفسيري وإنما يوصي على المحجور وليس للأبي تصرف بلا مصلحة لكن عليها حملا حق. قال عن البو وغيره حرام عليه يتصرف مال محجور هذا تصرف يكون تصرف فيه مصلحة والله دار مفسد لا يبيع ولا يشتري إلا لحاجة أو غبطة ما يبيع مال هذا المحجور يكون الوحدة من هذا ما يبيع يكون نحو يكون العادل لا لنحو نفقة أو دين أو خوف تلف أو رفع ضرر الشبك هذا العقار المبيع بين جيران سوء وقالوا لأنه ما يبيع بالمثل يا الله يبيع بشي وحده بعضهم عنه ما يبيع بشي أقل من زيادة الثلث بيعوا للدين كيف عاد هذا المحجور باطل يفسال له الدين كيف قطر فدل الدين في نفقته والله شيء ساعي به حيوانه يخلص الدين المحجور ضرر الشركة كيف المحجور ما لي شريكه واحد ثاني يبيع إياك يوصل معاه هي الشركة فيها الضرر ولا أمام تمونك به اللي ملازم واحد آخر ما لا بد له منه لكم معناها وليس للأبي ولا غيره تصرفهم بلا مصلحة في مال محجوره لكن عليها حمل المصلحة في الصرناء، لكن عن البو محمول على المصلحة إلى باع والله عدل شيء مع أنه نبحثوه هو باع لاش ولا الله كذا. قال الشيخ خليل ولولي الأبو ولو البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه، وله البيع مطلقا معناها سواء باع العقار أم باع غيره، ما هو كيف الأولياء الأخرين به اليتيم عقار ما ينباع يكون بشروط معروفة. قال الشيخ خليل وإنما يباع عقاره هو اليتيم، وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو قلت غلته فيستبدل خلافه وبين ذميين أو جيران سوء أو لإرادة شريكه باع ولا مال له أو لخشية انتقال العمارة أو الخراب ولا مال له أو له والبيع أو لا. فسر شوي. نعم، وإنما يباع عقاره لليتيم، ما ينباع عقاره يكون لحاجة كيف لا ينفق انتقله من والله. والله غبطة مجبور فيه ربح كبير، ولكونه موظفا معناها عليه ضريبة تينا نبيعه إياك نسلكم ذلك الضريبة الجالية، أو حصة معناها والله هو حصة شريك نبيعهم للضرر الشرك، غلته والله عاد غلته قليلا نبيعهم استبدلوه بعقار غلته ويستبدل خلافه وبين ذميين والله بين انصار هو للسكن ما هو للكراء نبيعه إياك عود ملاه بين المسلمين اللي هو اليتي، أو جيران سوء لعم لمن الجيران السوء، أو لإرادة شريكه بيع ولا مال له، الله العقار بين يتيم واحد ذان عاد شريك لا يبيع، واليتيم ما عنده مال يشتري منه نصيب الشريك لا يبيع، بيع ذكاء اللي هو بيع باطن نصيب الشريك ونصيب اليتيم، ولخشية انتقال العمارة والله دشر الله يترفد عن ذاك البلد المملي أو الخراب، والله العقار اليتيم لا يخرب ولا مال له ولا عنده مال يصلح به أو له هو البيع أو لا، والله هو لا يخرب اليتيم من ماله غير أشباه بيعه من العدل. هذه هي الأشياء اللي ينباع فيها عقار اليتيم، وهذا نص الشيخ خليل في الحجر. أقول معناها وليس للأبي تصرف بلا مصلحة لكن عليها حملا إلا إذا ثبت غيرها، وهل ما لم يبيع من نفسه أو لو فعل. قلنا عن أبو محمول على المصلحة، خلوا تصرفوا مال ولده بيعوا ذاك لا يعدل فيه، إلا إذا ثبت غيرها يكون إلا ثبت عن هذا البو صرف تصرف ما فيه مصلحة المحجور، في الساعة يدخل القاضي السماء يقبل ذاك. والله يرده الولد إذا كبير. قال في العاصمية وفعله على السداد يحمل، وحيث لا رد ابنه ما يفعل وفعله اللي هو البو. أيوة نعم، قلنا عن البو محمول على المصلحة ما لم يثبت غيرها، وهل الصاع كان محمول عليها مطلقا يسوى باع لنفسه والله باع لغيره. قيل على أنه إذا عاد باع لنفسه شي من مال هذا المحجور أنه لا يحمل على المصلحة، وقت بايع النفس لا يحمل على المصلحة أنه يخلص العدل كان مصلحة والله ما هو مصلحة. وقيل يحمل على المصلحة مطلقا يسوى باع النفس يسوى باع للغير، ذاك معناه وهل يحمل تصرفه على المصلحة ما لم يبيع من نفسه، فإن باع لنفسه ما يحمل المصلحة، أو لو فعل ذلك معناها أو يحمل عليها ولو فعل ذلك معناها باع لنفسه. كذا على النظر الموصى حميله في البيع للغير وما لا بال له. نعم، كذا على النظر الموصى حميله. قال عن تصرفات وصي الأب في مال هذا المحجور محمول على النظر معناها المصلحة في البيع للغير، إذا كان بايعا للمال هذا المحجور للغير ما هو النفس ساعة تصرفه محمول على المصلحة، ومعناها كذا على النظر المصلحة موصاه اللي هو وصي الأبي حمله في البيع للغير. فإن ظهر غبن فهو قوله آخر العيوب كذا وصي نوكيل غبنا فتقدم حكم. وما لا بال له معناها وحمل على النظر الملي معناها المصلحة في بيعه من نفسه، ما لا بال له إلعاد الصبايع الروح باع الوصي لنفسه من مال هذا اليتيم شي لا بال له معناه ثمن قليل، ذاك محمول على النظر معناه محمول ذاك القليل على المصلحة الأدبع النفس، كثلاثة دنانير وكلها فيما له ثمنه